بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية والتي بعنوان منكرات ومخالفات الأسواق لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الرابع كان في يوم السبت الخامس من صفر لسنة 1430 هجرية. إذن إلى دورتنا المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه الحكيم. وقفنا على مئة وثلاثة واربعين، فمئة وثلاثة واربعين بيع العنب لمن يستخدمه في الخمر، يعني هذه من المخالفات، بيع العنب لمن يستخدمه في الخمر، يعني إذا عرف أنه سيحصل خبرا ما يجوز له يبيع عليه. طيب 144 عدم اهتمام بعض التجار بالزكاة، عدم اهتمام بعض التجار بالزكاة. ومئة وخمسة واربعين عدم تعلم بعض التجار لأحكام البيع والشراء، عدم تعلم بعض التجار لأحكام البيع والشراء. ستة واربعين ومئة دفع بعض التجار الزكاة لمن لا يستحقونها، دفع بعض التجار الزكاة لمن لا يستحقونها. مئة وسبعة واربعين عرض بعض المحلات الصور المجسمة لرجال ونساء، صور مجسمة لرجال ونساء، عرض بعض المحلات صور مجسمة لرجال ونساء. ثمانية وأربعون ومئة ذهاب النساء إلى محلات العطورات، ذهاب بعض النساء إلى محلات العطورات ثم يقوم العطار بتعطيرهن بحجة أنهن يأخذن العطر الذي يناسبهن. ذهاب بعض النساء إلى محلات العطورات ثم يقوم العطار بتعطيرهن بحجة أنهن يأخذن العطر الذي يناسبهن. أي ولا يجوز للمرأة أن تتعطر ويشم ريحة العطر الأجنبي. تاسعة والأربعون بعد المئة، يؤخذ على أصحاب مقاهي الشاهي وضع الجوز في الشاهي، يؤخذ على أصحاب مقاهي الشاهي وضع الجوز في الشاهي. الخمسون بعد المئة بيع القرنيطات بين قوسين القبعة، بين قوسين القبعة. بيع القرنيطات وبين قوسين القبعة. للأطفال أو للرجال، للأطفال أو للرجال. نصف طانس. الأخ يقول ركوب بعض النساء وحدها مع السائق في ذهابها إلى السوق، هذه ممكن نجعلها إن شاء الله في مخالفة السائقين، تكون دورة خاصة إن شاء الله في مخالفات السائقين. طيب 151 اشتراك أكثر من شخص في محل تجاري ثم يأخذ كل واحد منهم المحل لمدة معينة، فما ربح فهو له قليل أو كثير. اشتراك أكثر من شخص في محل تجاري ثم يأخذ كل واحد منهم المحل لمدة معينة، مثلا 6 أشهر أو 7 أو سنة أو أكثر أو أقل، فما ربح فهو له قليل أو كثير. هذا ما يجوز، قد مر عليكم في فجوة أهل العلم، لأن الشركة مبنية على العدل، فهذا قد يكسب كثير والثاني يكسب قليل، بخلاف لو قال لك 6 أشهر ولها 6 أشهر، لكن كل واحد يحسب كم جمع ثم يقتسمه مع شريكه، هذا جائز قليل أو كثير. كم تعهد كم رأس المال أو كم الأرباح يقسمها بينه وبين شريك، هذا لا بأس، مبني على العدل والتساوي. لكن هذا لا، قال فما ربح في مدته فهو له قليل أو كثير. نعم لا، هذا يختلف، هذا مثل استئجار الدكان، يقول لك انا اجي عليك الدكان ب3000 في الشهر، يعني معنا الشهر اليوم ب1000، وهكذا لو اجي عليه موتور او سياره باليوم بكذا، هذا لا باس، هو بالتراضي لكن لا يعسر عليه. الشيء معقول. آخر لقطة السوق بدون تعريف، أخذ لقطة السوق بدون تعريف. عدم المحافظة على دعاء السوق، عدم المحافظة على دعاء السوق. عدم السماح في البيع والشراء، عدم السماح في البيع والشراء. عدم السماح في البيع والشراء تكتب بين قوسين رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إجاب أصفار ودعا ذا أصفار وغفر القوس، رواه البخاري عن جابر. عن جابر تنفيق السلع بالحلف الكاذب، تنفيق السلع بالحلف الكاذب. تكتب بين قوسين والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فجعلها صافح علامة الحق. فلا أبد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. الغصفان من قدام من وراء مسح. فهو مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، يعني يحمل يمين أنه اشتراها بكذا وكذا، ويحمل يمين أنه قد أعطي فيها كذا وهو كذاب، يحمل يمين أنها أصلي وهو كذاب، يحلف يمين أن هذا النوع مشى بأسرع وقت، هذه آخر حبة والمخزنان داخل، هذه آخر حبة. إذا دعوا راح رجل الدخان خرج وحده، وكل يوم هذه آخر حبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل ذكرنا كتم العيوب، كتم عيب السلعة؟ انظروا هل قد مرة كونه يكتم العيب الموجود في السلعة، العيب الذي يعرف انه فيها عيب ومع ذلك ما يقولون. مئة وستة وثلاثون أنت يا محمد. عيب مش عدم بيان، عيب. ايش مكتوب عندكم؟ عدم بيان عيب، ايضا عيب مجرد عيوب. المماطلة في قضاء الدين مع القدرة على السداد، فالمماطلة في قضاء الدين مع القدرة على السداد. علاج بإذن الله وهو طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دل أناسا عليه على أبواب الإبل وعلى ألبانها. علاج بأمراض معينة، يقول كيف نرد على من يقول انه يمكن الاستغناء عن هذه الدورات بكتابتها في اخر يوم بعد ان يتم جمعها. يا اخي هذه دورات علمية فيها مذاكرة فيها مناقشة فيها احورد، خير عظيم ان يحصل بين المدرس وبين الطلاب احورد ومناقشة ومفاهم، وهذا يدلي برأيه ثم يأتي تصحيح إذا كان كلامه صواب قبل، إذا كان غير صواب عدل. هذا مما يعين على طلب العلم النقاش والأخذ والرد. وشرف لك أن تقول هذا الكتاب درسته على شيخي، هو دوره، وأنت تعني أنه أنك درسته في حال الدورة، أخذت هذه الدورة أخذتها عمليا، أنت يا فلان أخذتها من الكتاب فقط، أنا أخذتها تدريسا عمليا. ثم الشيطان يلعب ما يتحدى على حالك، حاول ان يعطيك العذاب حتى انك تضيع وقتك وتذهب عن خير وعن العلم. نحن في خير، نحن في عباده في طاعه، لو كان هذا الوقت باطل انا ما صار لي زالي ولا لكم، لو كان باطل لو كان مضيعه للوقت ما عاد الله لا يرضى بهذا. نحن في خير، نحن في علم، نحن في مذاكره، ونناقش أوضاعنا أيضا، نناقش أوضاعنا. والذي قد قدم ورقة ولم يسمع ذكرها لا بس أن يعيد، لا في أس. أنا أحيانا أقرأ الورقة وأشوفها في غير محلها، أضعها في السلة وتعود ثم التوفيق من الله، فترى إلا وأنا مستحسن لهذا الرأي، كلام طيب أقوله، فأنت لا فيأس إذا أنت مقتنع، لا فيأس. تكرر الأخ يقول البيع قبل استلام البضاعة، هذا قد ذكرناه أليس كذلك؟ رغمتم هو انظر ما علقنا عليه ولا حاجة، إذا كان قد مر 123 بيع السواق أو أي نوع مذكورة جزاك الله خيرا. يدرسون الجامعات الكيمياء ولا الفيزياء ولا الانجليزي واختلاط ورجال ونساء، فما انت في بيت من بيوت الله ما عندنا اختلاط ولا عندنا الا الخير والعلم والفوائد والمسائل، ما تضيق، هذا تضيق من الشيطان لا يريد لك الخير. يقول أخ تصيد أو خياطة البالطوهات الضيقة، هل فعلا في بالطوهات ضيقة؟ الله المستعان. نعم فضح ذم قول هذا خياطة البال طوهات الضيقة، هذا قد ذكرت طيب 158 عدم تحلي بعض البائعين بالصدق والأمانة، عدم تحلي بعض البائعين بالصدق والأمانة، عدم تحلي بعض البائعين بالعفة والقناعة. عدم تحلي بعض البائعين بغض البصر، الدرس غدا صباحا إن شاء الله في مسجد الذوقي شارع الدهمية على الشارع العام إن شاء الله صباحا بإذن الله. والمحاضرة غدا إن شاء الله في القناوص مسجد السنة بالقناوص، ومحاضرة الشيخ الدماري الليلة هم في الفوق هكذا، اليوم في الفوق وغدم في زبيل غادو إن شاء الله. نعم اليوم في الفوق وغدم في زبيل إن شاء الله هكذا، وإن شاء الله سيأتي عندنا في الكليلة بإذن الله. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.